لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع حديث سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وذكر علامات الساعة كذلك. توقفنا في لقائنا الماضي عند الإيمان باليوم الآخر، وأنهينا في هذا الباب ما شاء الله تبارك وتعالى أن ننهيه بفضله تبارك وتعالى. الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في روايته لم يذكر الركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر. لم يذكر الإمام البخاري في الرواية أمامكم في الكتاب، لم يذكر الركن السادس من أركان الإيمان وهي الإيمان بالقدر. لذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى: فائدة. زاد الإسماعيلي في مستخرجه هنا، في مستخرجه على الصحيح، فزاد الإسماعيلي رحمه الله تعالى: وتؤمن بالقدر. وتؤمن بالقدر، ودي فوائد المستخرجات، دي فوائد المستخرجات على الصحيح. نعم. وهي في رواية أبي فروة أيضا، وكذا عند الإمام مسلم من رواية عمارة ابن القعقاع، وأكده بقوله كله، أن تؤمن بالقدر كله. وفي رواية كهمس وسليمان التيمي: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وكذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو في رواية عطاء بن السائب عن ابن عمر رضي الله عنهما بزيادة: وحلوه ومره من الله. وحلوه ومره من الله، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. وكأن الحكمة في إعادة لفظ وتؤمن عند ذكر البعث، عند ذكر البعث، الإشارة إلى أنه نوع آخر مما يجب الإيمان به، مما يجب الإيمان به، لأن البعث سيوجد بعد ذلك، لأن البعث سيوجد بعد إيه؟ بعد الموت عند قيام الساعة سيأتي البعث. وما ذكر قبل البعث موجود الآن، الكتب، الرسل، الملائكة، كل ما ذكر هو موجود ليه؟ موجود الآن. أما البعث فسيكون بعد ذلك، بعد القيامة أو عند قيام الساعة. وللتنويه بذكره لكثرة من كان ينكره من الكفار، ولذلك جاءت قضية البعث وتكررت مرارا وتكرارا في كتاب الله عز وجل على تأكيد هذا الأمر وعلى ما كان ينكره ليه؟ ما كان ينكره الكفار من البعث بعد الموت. ولهذا كثر تكراره في القرآن. وهكذا الحكمة في إعادة لفظ وتؤمن عند ذكر القدر، كأنها إشارة إلى ما يقع فيه من الاختلاف، وكأن هذا يبقى فيه إشارة أو يكون هذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. على هذا الكلام يكون هذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. فحصل الاهتمام بشأنه بإعادة تؤمن، أي تؤمن بالقدر، ثم قرره بالإبدال، يعني أكده بالإبدال بقوله خيره وشره وحلوه ومره، ثم زاده تأكيدا بقوله في الرواية الأخيرة: من الله. أي تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله. على هذا نقول الركن السادس من أركان الإيمان هو الإيمان بالقدر، هو الإيمان بالقدر. القدر في الأصل مصدر، تقول قدرت الشيء بفتح الدال وتخفيفها أقدره بكسرها قدرا وقدرا، إذا أحط بمقداره، إذا أحط بمقداره. والمراد به في الشرع الإيمان بأن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأحوالها وأزمانها قبل إيجادها، قبل أن يوجدها، قبل أن يخلقها عز وجل، ثم أوجد منها بقدرته ومشيئته ما سبق في علمه أنه يوجده، على نحو ما سبق في علمه عز وجل، على نحو ما سبق في علمه عز وجل. فلا محدث في العالم العلوي والسفلي إلا وهو صادر عن علمه تعالى وقدرته وإرادته. وهذا هو المعلوم من الدين بالبراهين القطعية، وعليه كان السلف من الصحابة وخيار التابعين رضي الله عنهم جميعا، إلى أن حدثت بدعة القدر، إلى أن حدثت بدعة القدر، يعني القول بالقدر، القول بالإيه؟ القول بالقدر. نعم، في أواخر زمن الصحابة رضي الله عنهم، وقد روى مسلم رحمه الله في صحيحه القصة في ذلك من طريق كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر أنه قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. يبقى أهل البدع يقولون في القدر، وأهل السنة يقولون بالقدر، ودي مسألة مهمة. نعم، قال فانطلقت أنا وحميد، يعني ابن عبد الرحمن الحميري، فذكر اجتماعهما بعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأنه سأله عن ذلك، يعني أنه أناس يتقعرون العلم، يقولون أن الأمر أنف وأنه لا قدر، يعني أن الله عز وجل لا يعلم حدوث الأشياء إلا بعد وقوعها من العبد، وهذا القول قول كفري، هذا القول قول إيه؟ هذا القول قول كفر، وهذه الطائفة قد انقرضت منذ عهد طويل كما قال الأئمة رحمة الله عليهم. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله يحاج القدري بالعلم، يحاج القدري بالإيه؟ بالعلم. واضح كده؟ نعم. فأخبره أي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بأنه بريء مما يقول ذلك، وهذا حكم من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على من قال بالقدر بالتكفير، أن الله عز وجل، أنه نفي لعلم الله عز وجل، نفي لعلم الله تبارك وتعالى، وهذا كفر. فأخبر أنه بريء ممن يقول ذلك، وأن الله لا يقبل ممن لا يؤمن بالقدر عملا، لو جاء بأعمال كالجبال إلى عنان السماء ما قبل الله تبارك وتعالى منه شيئا حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر. الحديث بالقصة كاملة هو أول حديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. نقول الإيمان بالقدر كما دل عليه الكتاب والسنة أربع مراتب، الإيمان بالقدر كما دل عليه الكتاب والسنة أربع مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله تعالى، الإيمان بعلم الله تعالى، والمقصود به العلم الأول السابق على وجود المخلوقات، السابق على وجود المخلوقات. معنى هذا أن نؤمن بأن الله تعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا، عالم بكل شيء جملة وتفصيلا، فيما يتعلق بفعله سبحانه وتعالى الذي يفعله بنفسه كالخلق والإحياء والإماتة وإنزال المطر وتصريف الرياح إلى غير ذلك مما يختص به جل وعلا. أو يتعلق بفعل المخلوقين كأقوال الإنسان وأفعاله وأحواله وأحوال الحيوان والنبات والجماد وكل شيء، فهو معلوم لله عز وجل قبل وقوعه. هو معلوم لله عز وجل قبل إيه؟ قبل وقوعه من العبد، قبل وقوعه من العبد. قال عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. وكقوله تعالى: إن الله كان بكل شيء عليما، أي كان ولم يزل سبحانه وتعالى، كما يدل عليه لفظ كان يثبت أن علمه سبحانه وتعالى ليس بحادث، أن علمه سبحانه وتعالى ليس بإيه؟ ليس بحادث، أي أن علمه متقدم سابق على حدوث الأشياء وحدوث الأعمال والأفعال، ليس بحادث بعد وقوع الأشياء، وإنما هو سابق على وجود الأشياء. فالله سبحانه وتعالى كان بكل شيء عليما. نعم. وقال عز وجل: وعنده مفاتح الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو عز وجل، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. قال تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب، وقد فصلها، فصل مفاتح الغيب في قوله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة، يا شكرا ليه بيسموها الغيبيات الخمس، إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير سبحانه وتعالى. هذه المفاتيح الخمس استأثر الله عز وجل بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل، عندما سأله جبريل متى الساعة، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي السؤال هنا عن إيه؟ وقت الساعة، وقت قيام الساعة. فرد النبي صلى الله عليه وسلم: أن علمي وعلمك وعلم جميع المخلوقات في وقت الساعة سواء. هذا رد من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. ما المسؤول عنها؟ متى الساعة؟ يعني متى قيام الساعة، وقتها، زمانها، متى تقوم الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي علمي وعلمك وعلم جميع المخلوقات في وقت الساعة سواء، إنما علمها عند إيه؟ عند الله، عند الله فقط. استأثر بإيه؟ استأثر في علمه تبارك وتعالى بميقات الإيه؟ بميقات الساعة، لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها، عن أماراتها، عن علاماتها. يبقى علامات الساعة، علامات الساعة ليست هي إيه؟ ليست الغيب، ليست الإيه؟ ليست الغيب الذي استأثر الله عز وجل به. فهناك علامات للساعة، لكن يبقى إيه؟ يبقى وقت الساعة استأثر الله تبارك وتعالى به كما سنرى إن شاء الله. إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة الآية. هذا الحديث الذي معنا أخرجه البخاري، وكذلك أخرجه الإمام مسلم على اختلاف في اللفظ عند الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا دليل على أن هذه الخمس بما فيها علم الساعة لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، لأن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم نفى علمه لها، ونفى عن جبريل عليه السلام علمه بهذه الخمس، نفى عن جبريل علمه أيضا بهذه بهذه الخمس في خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلمهن إلا إيه؟ إلا الله. نعم، أي سأخبرك عن الأمارات، ومع ذلك تبقى الساعة ضمن الغيب أو ضمن الغيبيات الخمس التي لا يعلمهن إلا الله سبحانه وتعالى. فتبين بذلك أن كل ما يمكن الإخبار عنه أو كل ما يمكن أن يعلم عن هذه الخمس لا يخرجها عن وصفها أنها مفاتيح الغيب، أنها إيه؟ أنها مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الغيبيات هو إخبار ببعضها لا إخبار بكل الأشياء. يبقى أخبر بإيه؟ أخبر بالبعض، وبقي أشياء لم يخبر بها صلى الله عليه وسلم هي من علم الله تبارك وتعالى، أو استأثر الله عز وجل بها تبارك وتعالى. ولم يعلم صلى الله عليه وسلم كل الأشياء بحيث تصبح هذه الأمور خارجة عن مفاتيح الغيب الخمس، خارجة عن إيه؟ مفاتيح الغيب الخمس. وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم ببعض التفاصيل عنها، وإذا أخبر بشيء بقي شيء آخر، بقي شيء آخر لم يخبر به، لم يعلمه صلى الله عليه وسلم، كإخباره كما قلنا بعلامات الساعة، بأمارات الساعة، لكن وقت قيام الساعة أخبر به لا يعلمه صلى الله عليه وسلم ولا يعلمه أحد من الخلق. يبقى ظل مفاتيح الغيب في هذا الأمر إيه؟ لا يعلمهن إلا الله تبارك وتعالى. فلا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الخلق وقت قيام الساعة، ولا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. وإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تفاصيل بعض الأمور التي استأثر الله عز وجل بعلمها، كوقت موت إنسان ما، كوقت موت فلان وموضع موته، كما قال عز وجل: وما تدري نفس بأي أرض تموت. نقول إذا أخبر عن تفاصيل ذلك فإنه يخبر به صلى الله عليه وسلم بالتعليق على المشيئة، بالتعليق على الإيه؟ بالتعليق على المشيئة، معلقا على إيه؟ مشيئة الله تبارك وتعالى. دليل ذلك ما حدث في غزوة بدر، فعن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: كنا مع عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بين مكة والمدينة، ثم أنشأ أي عمر يحدثنا عن أهل بدر، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر، مصارع أهل بدر مشركي قريش، كفار قريش، بالأمس يقول هذا، يعني قبل المعركة يقول هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. يبقى علقوا على الإيه؟ علقوا على المشيئة. قال: فقال عمر رضي الله تعالى عنه: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فأخبر صلى الله عليه وسلم بمصارعهم على جهة التفصيل والوقت، وحدث ما قال صلى الله عليه وسلم، ولكن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به معلقا عليه على مشيئة الله عز وجل. غدا مصرع فلان إن شاء الله، غدا مصرع فلان إيه؟ إن شاء الله. نعم، ومثل ذلك ما يكتبه الملك مما أخبره عز وجل به عن الجنين عندما يتصور على الرحم وهو في رحم أمه، ما عمله وما أجله وما رزقه، وشقي هو أم سعيد، وكل هذا من تفاصيل ما سيقع في المستقبل، ما سيقع لهذا الجنين إيه؟ في المستقبل. فهذا كله أيضا معلق على مشيئة الله تعالى كما أشار إليه الحديث: فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. أيضا هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وما يكتبه الملك في الكتاب الذي بيد الملك قابل للمحو والإثبات. ما يكتبه الملك في الكتاب الذي موكل به الملك قابل للمحو والإثبات، أي يمحو الله عز وجل ما يشاء من الأقدار ويثبت ما يشاء منها، وهذا المحو والتغيير في غير ما سبق به علمه جل وعلا، في غير ما سبق به علمه جل وعلا وكتبه قلمه تبارك وتعالى. فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير، علم الله عز وجل المكتوب في اللوح المحفوظ لا يقع فيه تبديل ولا تغيير، نعم، لأن ذلك محال على الله تعالى أن يقع في علمه نقص أو خلل. ولهذا قال عز وجل: وعنده أم الكتاب، أي اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء، فهو أصلها وهي فروع له وشعب. فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب، كأعمال اليوم والليلة من الحسنات والسيئات، اتبع السيئة الحسنة، تعمل فيها ايه؟ تمحوها، رغم ان السيئة ايه؟ اتكتبت، مش السيئة ايه؟ اتكتبت، طالما اتكتبت اهي موجودة اهي، طيب وبعدين هتعمل الحسنة، الحسنة تعمل ايه؟ تمحو سيئة. هذا المحو الإثبات في ايه؟ في كتاب الايه؟ في كتابة الأعمال، في كتابة في الذي يكتبه الملك. أما ما في اللوح المحفوظ فلا تبديل فيه ولا تغيير، نعم، كأعمال اليوم والليلة من الحسنات والسيئات التي تكتبها الملائكة. قال عز وجل: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذا المكتوب الذي بأيدي الملائكة قابل للمحو والإثبات. قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالحسنة تمحو السيئة بعد أن تكتب، وهذا باعتبار ما في أيدي الملائكة وما تعلمه الملائكة فقد أخرج الطيالسي في مسنده قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لي جبريل عليه السلام: لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر، يعني أو حال البحر طين البحر، من حال البحر فأدسه في في فرعون، أي في فم فرعون، مخافة أن تدركه الرحمة، مخافة أن تدركه الرحمة، هذا الجبار الفاجر الكافر الذي علا في الأرض وقال لمن استضعفهم: أنا ربكم الأعلى، عياذا بالله تبارك وتعالى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فلما أدركه الغرق خشي جبريل عليه السلام أن ينطق بالتوحيد فيتوب الله عليه. ده علم مين؟ ده علم جبريل ان ده ايه؟ ان هذا كافر عاتي متجبر، ماشي، فعلم جبريل فيه بايه؟ هذا المقام. لكن خشي ان ايه؟ تدركه الرحمة، ان ينطق بالتوحيد فايه؟ يتوب الله عز وجل عليه. يبقى انتهى علم جبريل الى هذا الحد، لكن يبقى علم الله تبارك وتعالى ان ممكن ايه؟ يتوب الله تبارك وتعالى عليه، نعم. وهذا إسناد صحيح. هذا الحديث أيضا أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن محمد بن جعفر وهو المعروف بغندر عن شعبة بهذا الإسناد. قال: رفعه أحدهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن جبريل كان يدس في فم فرعون الطين مخافة أن يقول لا إله إلا الله. وهو إسناد رجاله ثقات، رجال الشيخين سوى عطاء بن السائب، فقد روى له أصحاب السنن وهو صدوق وقد اختلط، إلا أن شعبة روى عنه قبل اختلاطه، قبل اختلاطه. وله متابع آخر أخرجه الترمذي في جامعه بسند ضعيف من طريق حماد بن سلمة، عن علي بن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا. وعلي بن زيد هذا هو ابن جدعان وهو ضعيف، ويوسف ابن مهران لين الحديث، يوسف ابن مهران لين الحديث. فهذا دليل على أن أحدا لا يدري كيف تكون نهاية الإنسان وعاقبة أمره. فجبريل عليه السلام خشي أن يقع خلاف ما يعلمه هو من مصير فرعون، خلاف ما يعلمه هو منين؟ من مصير فرعون، أن ينطق بلا إله إلا الله فتدركه رحمة الله عز وجل. فهذا دليل على أن العبد أيا من كان، ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، لا يعلم علم الغيب علما تفصيليا مجزوما به، لا يعلم علم الغيب علما تفصيليا مجزوما به. فما علم على التفصيل وما علمه على التفصيل فهو معلق على المشيئة إن شاء الله، إن إن شاء الله. نعم. فلا يعلم تفصيله من كل وجه إلا الله عز وجل. أما أم الكتاب الأصل مكتوب فيه ما يستقر عليه أمر العبد، ما يستقر عليه أمر العبد. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمر بحسب قدرته وإرادته، وما يدبره منه لا يخالف ما قد علمه وكتبه في أم الكتاب، أي في اللوح المحفوظ تبارك وتعالى. من الأمور التي ينبه عليها أن الأشياء المجزوم بها لا بد أن تقع قطعا، الأشياء المجزوم بها لا بد أن تقع قطعا. فالقرآن والسنة الصحيحة جاء فيهما أن الله عز وجل قد شاء أمرا من الأمور، فلا بد أن يقع هذا الأمر، لا بد أن يقع ما شاءه الله تبارك وتعالى. ويبقى في هذا الأمر شيء غير معلوم، يظل من مفاتيح الغيب. فهناك أشياء نجزم بوقوعها كخروج الدجال، ماشي كده، مجزوم بوقوعه، خروج الدابة، إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، هذا لا يقال فيه إن شاء الله لا يقع، لأن الله حدثنا والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا الصادق المصدوق أن هذا سيقع. يبقى الدابة، الدجال، النار التي تصير مع الناس وتحشرهم إلى أرض المحشر إلى غير خروج الشمس من مغربها أو طلوع الشمس من مغربها، كل هذه الأمور، نزول عيسى بن مريم عليه السلام، خروج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يبقى كل هذا شاءه الله وأخبر بوقوعه، فهذا لا يقال فيه إن شاء الله لا يقع أو يقع غيره، لا، لكن لابد هذا أي أنه واقع، هذا نؤمن به. واضح كده؟ نعم. والنفخ في الصور وقيام الناس حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، فهذه الأشياء غير قابلة أن نقول فيها إن شاء الله غيرها فلا تقع، بل هذه أخبار مجزوم بها ومقطوع بأنها ستقع، قد شاء الله تبارك وتعالى ذلك، ويستحيل أن يقع خلاف ما شاءه الله تبارك وتعالى. نعم. ومع أنه عز وجل قد أعلمنا ذلك علما جازما، إلا أن هذه الأشياء ما زالت في الغيب، ما زالت في الإيه؟ ما زالت في الغيب، لأننا لا نعلم لها وقتا محددا. وأما التي حددها أو حدد وقتها كتحديد عمر الإنسان الذي يكتبه الملك والجنين في رحم أمه، فهذا معلق على المشيئة، يقضي ربك ما شاء ويكتب الإيه؟ ويكتب الملك. فتظل مفاتيح الغيب الخمسة لا يعلمهن إلا الله تبارك وتعالى. نعم. مما تقدم يتضح أن استثناء بعض أهل العلم في مسألة الغيب، في مسألة الغيب، ما أطلع الله عليه بعض أنبيائه ورسله خلاف الأدلة التي صرحت أن هذا مما لا استثناء فيه، أو أن الاستثناء فيه معلق على المشيئة كما تقدم بيانه، وأنه يخبر أي النبي ببعض التفاصيل دون باقيها، فيبقى بعض الأشياء لا يعلمها إلا الله على على التفصيل. قال عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وهذه الأخبار التي يخبر بها الرسل لا يناقض أن الله سبحانه وتعالى عالم الغيب ومفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، لأنهم لا يخبرون عن هذه الخمس على جهة الجزم مع التفصيل الكامل بلا إجمال، بل يبقى هناك شيء من الإجمال، يبقى معه الأمر غيبا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، أو يخبر بتفصيل وهذا التفصيل يقع معلقا على المشيئة، يعلق إياها على إيه؟ على مشيئة الله تبارك وتعالى. واضح كده؟ زي ما كل الأنبياء مثلا حذروا أقوامهم الدجال، ما من نبي إلا حذر قومه الإيه؟ الدجال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم آخر الأمم وهو لا محالة خارج إيه؟ خارج فيكم. وسأقول لكم قولا ما قاله نبي لقومه، يعني حديكم في أمارات، هذه الأمارات ما قالها إيه؟ يبقى دل على إن الرسل اللي أخبروا عن الدجال غاب عنهم إيه؟ غاب عنهم أمر من شيء من أمر مين؟ من أمر الدجال. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر إنه إيه؟ هيقول لهم أمر ما أخبر به نبي من الأنبياء شيء في أمر الدجال، فأخبر أنه إيه؟ أعور، ماشي كده؟ وأخبر أن بين عينيه يكتب كافر يقرأها من أمتي كل قارئ وغير إيه؟ وغير قارئ. يبقى دي ايه؟ علامات. طيب ومع ذلك وقت خروج الدجال مش في خلاف في ان ابن الصياد كان هو الدجال ولا لا؟ وذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليره حتى انتبهت المرأة فتنبه فقال مرحبا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتكلمون هو مش الدجال لن يدخل مكة، ومع ذلك ثبت انه ايه؟ دخل مكة. وكذا ابن صياد، واختلفوا فيه وحيجي معانا ان شاء الله لاختلاف في مسألة مين ابن صياد هذا. اذا بقي ان في امر هنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ من هو؟ هل هو الدجال ده؟ هل هو ده الدجال ابن صياد هو الدجال؟ ولا هو يهودي خبيث؟ والامر اللي فيها كما سنرى في تفصيله ان شاء الله. اذا النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن اشياء وبقي ايه؟ واضح كده؟ نعم. فقد احاط علم الله تعالى بالكليات، قال تعالى الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، وقال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقد أحاط علمه تبارك وتعالى بالجزئيات بكل التفاصيل كما قال عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فده دليل على العلم بالكليات والعلم كذلك إيه؟ بالجزئيات على أدق تفاصيلها. نعم. والله عز وجل علم ما كان المعدوم، علم ما إيه؟ علم ما كان المعدوم الذي وجد، المعدوم الذي وقع وحدث. ما علمه الله عز وجل من أحوال الماضين وأخبرنا بها في كتابه تبارك وتعالى، وعلم عز وجل ما سيكون المعدوم الذي لم يوجد بعد، فأخبر رب العالمين تبارك وتعالى عن أحوال القيامة، مش كده؟ طيب ومآل الخلق، قال عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. قال ابن عباس رضي الله عنهما علم ما يكون قبل أن يخلقه، يبقى علم ما إيه؟ ما سيكون، علم ما يكون من أمر هذا العبد قبل أن إيه؟ قبل أن يخلقه. وقال ابن الجوزي على علمه السابق فيه أنه لا يهتدي، على علمه السابق فيه أنه إيه؟ أن هذا العبد لا يقبل الإيه؟ لا يقبل الإيمان، لا يقبل الهداية ولا يقبل الإيمان. وقال ابن القيم رحمه الله أضله عالما به وبأقواله وما يناسبه ويليق به ولا يصلح له غيره قبل خلقه وبعد خلقه، قبل أن يخلقه وبعد أن إيه؟ وبعد أن خلقه، وأنه أهل للضلال، وأنه أهل للضلال وليس أهلا أن يهدى، وليس أهلا أن إيه؟ أن يهدى. وأنه لو هداه، لو هداه عز وجل، أنه لو هدى لكان تبارك وتعالى قد وضع الهدى في غير محله وعند من لا يستحق وهذا محال على الله عز وجل. فالرب تبارك وتعالى حكيم يضع الأشياء في موضعها اللائق بها تبارك وتعالى، إنما يضع الأشياء في محلها اللائق بها. فانتظمت الآية على هذا القول في إثبات القدر والحكمة التي لأجلها قدر على هذا العبد الضلالة ولم يقدر له الهدى، وذكر العلم إذ هو الكاشف المبين لحقائق الأمور، ووضع الشيء في مواضعه، وإعطاء الخير من يستحقه ومنعه من لا يستحقه. فإن هذا لا يحصل بدون العلم، فإن هذا لا يحصل بدون الإيه؟ بدون العلم. وعلم تبارك وتعالى ما لم يكن لو كان كيف يكون، ما لم يكن لو كان كيف إيه؟ كيف يكون. قال عز وجل، قد ذكر الله تعالى من ذلك أمثلة متعددة في القرآن، فكل ما جاء فيه لو ولولا فهو من هذا الباب، كما قال تبارك وتعالى عن الكفار، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. طيب لو ردوا، يبقى هم يوم القيامة عايزين إيه؟ عايزين يردوا إلى الإيه؟ إلى الدنيا، وهذا لن إيه؟ وهذا لن يكون. طيب ولو كان، لن يقبلوا إلا الإيه؟ الكفر، لاستمروا أيضا على الكفر. يبقى علم ما لم يكن لو كان كيف إيه؟ كيف يكون. وهنا الآية دي تزيل إشكال ممكن يقع عند البعض، أو بعض اللي هم يعني عايزين يثيروا الشبهات يوم يلمز هذا اللمز، يقول لك إيه مثلا؟ يقول لك إن المؤمن من وفقه الله عز وجل عمل في زمن محدود بالطاعة إلى أجل محدود، مش كده؟ طب وبعدين يدخله الله عز وجل بفضله الجنة. طيب والجنة خلود بلا موت، يبقى الجزاء مش إيه؟ مش محدود، يبقى عمل محدود والأجل محدود والجزاء إيه؟ طيب والكافر والعياذ بالله عصى الله عز وجل في زمن محدود لأجل محدود، طب وبعد كده يخلد في عذاب لا نهائي خالدين فيها أبدا لا يفتر عنهم، ماشي كده؟ طب ازاي ديت تحصل المسألة ديت؟ يقول لك كده لمز. شوف الآية هنا بتقول لك ايه، لو عادوا لو ردوا تاني الى الدنيا هيحصل ايه؟ يستمر اهل العلم. كذلك اهل الايمان لو رد الى الدنيا يستمر برضو على الايه؟ يستمر برضو على الايمان. وده يبين لك قيمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، انما الاعمال بالنيات، ويقعد عليها اهل العلم الامور بمقاصدها، القواعد الفقهية، الامور بايه؟ بمقاصدها. فاهل العلم يقول لك ان المؤمن يخلد في الجنة وان اطاع الله مدة حياته فقط، مهما طالت حياته فهي ايه؟ فهي قصيرة، ومع ذلك يمتع في الايه؟ يمتع في الجنة. واضح كده؟ خلود بلا ايه؟ خلود بلا موت، لأن نيته أنه لو بقي أبد الآباد أنه سيظل عليه على طاعته لله تبارك وتعالى، على طاعته لله تبارك وتعالى، يستمر برضو عليه على الإيمان بالله عز وجل. ولو رد بعد الموت لاستمر على الإيه؟ لاستمر على الإيمان. فجوزي على ذلك بالخلود في الجنة، كما أن الكافر والعياذ بالله عز وجل يخلد في النار، وإن لم يعصي الله تبارك وتعالى إلا مدة حياته فقط، لأن نيته عياذا بالله تبارك وتعالى الكفر، ما عاش أبد الآباد. ولو رد بعد الموت لاستمر على الإيه؟ لاستمر على الكفر، كما دلت عليه الآية. ولذلك شوف أحوال الشهداء، فكما تقدم معنا في لقاء مضى أن الله عز وجل يسألهم تريدين شيئا أزيدكم، فلما علموا أنهم لن يتركوا قالوا يا رب نريد بس إيه؟ وما من أحد يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يموت يتمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا الإيه؟ طب الشهيد لما يرجع إلى الدنيا عايز يعمل إيه؟ عايز يموت تاني، ويموت إيه؟ شهيد. لو أددت أن إيه؟ أن أحيا ثم اقتل، مش كده؟ يعني برضو حيائي ده كله، ده مداره على الايه هنا؟ على النية. ده مداره على الايه؟ على النية. يبقى النية مستمرة على الايه؟ على التزام طاعة الله عز وجل، ماشي كده؟ والكافر نيته ايه؟ يبقى التوبة اللي موجودة هنا في المسألة لو ردوا لعادوا، دي موجودة هنا ايه؟ مسألة لحظية، لكن لو عاد الى الدنيا مرة اخرى يبقى عالم ما لم يكن لو كان، يبقى هيفضل برضو مستمر عليه. فهذا جوزية، جوزية بنيته على استمرار الطاعة لو خلده الله عز وجل ابد الاباد، انه يستمر عليه على الايمان والطاعة لله عز وجل. ايمان بالله وطاعة الله عز وجل وطاعة لرسول الله او لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني يستمر على النقيض، يستمر على الايه؟ على النقيض، يستمر والعياذ بالله على الكفر وعلى معصية الله وعلى معصية الايه؟ وعلى معصية الرسل. فهذا جوزية كان جزاؤه برضو الايه؟ الخلود، وكان جزاء هذا ايضا ايه؟ الخلود. يبقى ده يحللنا ايه؟ شبهة ممكن يلمس بيها البعض من الحاجات اللي بتحصل من آن لآخر، وازاي المسألة ده عمل قليل وحياة قصيرة وإن طالت، إلى جانب خلود لإيه؟ خلود بلا موت، خلود لا ينقطع. هنا نعيم لا ينقطع ولا ينقضي، وهنا عذاب لا ينقطع ولا إيه؟ ولا ينقضي. واضح كده؟ فلو ردوا لعادوا. وهنا بالمفهوم دول أحوال الكفار، طب وأحوال المؤمنين؟ ولذلك معنى حديث النبي إنما الأعمال بالإيه؟ إنما الأعمال بالنيات. نعم. فهذه الآية تدل على أن الله جل وعلا الذي أحاط علمه بكل موجود وبكل معدوم، كل موجود كائن وكل معدوم إيه؟ لم يكن. نعم. يعلم المعدوم الذي سبق في الأزل أنه لا يكون، ولو وجد كيف يكون، ولو وجد كيف يكون، لأنه تعالى يعلم أن رد الكفار يوم القيامة إلى الدنيا مرة أخرى يكون ولا لا يكون؟ لا يكون، ماشي كده؟ لا يكون. ويعلم هذا الرد جل وعلا الذي لا يكون لو وقع، لو كان، كيف يكون، ولو ردوا لعادوا إلى إيه؟ إلى ما نهوا عنه. نعم. أي أنهم لو ردهم إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر الذي نهوا عنه، فهذا أمر لم يكن، لكن علم الله تبارك وتعالى، أو علم الله عز وجل أحاط به، أحاط به تبارك وتعالى. وهذا المعنى جاء مصرحا به في آيات أخر، فمن ذلك أنه عز وجل سبق في علمه أن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة العسرة، غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، علم أن هؤلاء المنافقين لا يخرجون إليها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فعلم الله عز وجل أنهم ما أرادوا الخروج، أنهم ما أرادوا إيه؟ ما أرادوا الخروج، ولا استعدوا له، ولا تجهزوا للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، أي عن الخروج للغزو قدرا وقضاء، قدرا وإيه؟ وقضاء، وإن كان أمرهم. يبقى قدرا وقضاء، قدرا وقضاء، ده هنا قدر وقضاء كوني، وأمرهم بالقضاء الإيه؟ الشرعي. أمرهم أمرا إيه؟ شرعيا. انتبه لهذا المعنى، وحيجي له مزيد تفاصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. وإن كان أمرهم وحثهم على الخروج، زي ما طالب أبا لهب بالإيه؟ بالإيمان، ده المطلب هنا إيه؟ شرعي. واضح كده؟ طيب. وجعلهم مقتدرين عليه، ولكن الله ثبتهم عن الخروج لحكمة فما أعانهم، فما إيه؟ فما أعانهم. لذلك عندما توفق إلى الإعانة وتوفق إلى الطاعة وتوفق إلى العبادة، عليك أن تنسب الفضل إلى إيه؟ إلى الله عز وجل. ولذلك مهم جدا أنت بتصلي لله عز وجل في اليوم 5 فروض، مش كده؟ في كل مرة وانت بتسمع الأذان حي على الصلاة بتقول ايه؟ انتبه لهذا المعنى، ده المعنى ده دقيق جدا، لا حول ولا هل يعني لا بقوتي ولا بايه، ولكن هو بايه. يبقى اذا العبد مهتدي، ومن الذي هدى العبد مصلي، من الذي اوقفه بين يديه واقامه بين يديه؟ رب العزة تبارك وتعالى. فقل بإيه؟ بفضل الله وبرحمته، بفضل الله وبرحمته. نعم. ولكن الله ثبتهم عن الخروج لحكمة فما أعانهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين، يعني من النساء وأهل الأعذار. ثم ذكر الحكمة، وهو أنه تعالى يعلم هذا الخروج الذي لا يكون، هذا الخروج الذي لا إيه؟ الذي لا يكون، لو وقع كيف يكون خروج المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال جل وعلا: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ما زادوكم إلا إيه؟ إلا خبالا، أي نقصا وفسادا، ولا أوضعوا خلالكم، أي ولا سعوا في الفتنة والشر بينكم وفرقوا اجتماعكم. شوف بقى الحكم. نعم. يبغونكم الفتنة، هم حريصون كل الحرص على إلقاء العداوة بينكم وفتنتكم، وللأسف الشديد وفيكم سماعون لهم، ومنكم ضعاف مستجيبون لدعوتهم يغترون بهم، فلله الحكمة التامة حيث ثبتهم رحمة ولطفا منه جل وعلا بعباده المؤمنين، والله عليم بالظالمين، والله عليم بالظالمين. يبقى كل ده إيه؟ ما لم يكن، علم ما لم يكن، لو كان كيف إيه؟ كيف يكون. وقال عز وجل: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. إيه معنى هذا؟ قال أهل العلم: يخبر جل وعلا عن علمه بشدة ميل القلوب إلى زهرة الدنيا، إلى زهرة الحياة الدنيا، وعظيم افتتان القلوب بما جعل الله تبارك وتعالى فيها من زخارف ومن زينة، وحب القلوب لها والرغبة في تحصيلها. فإن الله عز وجل لو أعطى كل هذا للكفار، لو أعطى كل هذه الزينة وكل هذه الزخارف للكفار، لحملت الرغبة في الدنيا، لحملت الرغبة في الدنيا وزينتها جميع الناس على الإيه؟ على أن يكفروا، على أن يكفروا. شوف بقى عظمة الله عز وجل ورحمة الله تبارك وتعالى ولطف الله بعباده، ولطف الله بإيه؟ بعباده. نعم. ولذلك شوف في آيات آل عمران زين للناس إيه؟ شوف رب العالمين تبارك وتعالى هذا إيه؟ زينة الإيه؟ وبعد كده أعقب بإيه بقى؟ الله أكبر. شوف والله عنده إيه؟ نعم. فصل: الحساب لا يكون على العلم السابق. شوف بقى من عدل الله عز وجل أنه لا يعاملنا ولا يحاسبنا على إيه؟ على علمه السابق فينا تبارك وتعالى، ولكن يحاسبنا جل وعلا على العلم الذي بعد وقوع الفعل. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك إيه؟ ما في كتابك هو ما وقع منك، هو ما وقع إيه؟ هما وهو ما وقع منك. نعم. قال الله عز وجل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ظاهر هذه الآية، قد يتوهم منه البعض، قد يتوهم منه البعض أنه تعالى يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، بل هو سبحانه وتعالى عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون، قبل إيه؟ قبل أن يكون. وقد بين عز وجل أنه لا يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه، أنه لا يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه، كما دل على ذلك قوله جل وعلا: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. ها؟ والله عليم بذات الصدور. العليم بذات الصدور هل يحتاج إلى اختبار ليتبين له وليعلم ما لم يكن يعلمه؟ لأنه عليم بإيه؟ عليم. إذن فائدة إظهار العلم هو إيه؟ لكم أنتم، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن إيه؟ عن بينة. يبقى فائدة العلم تعود عليه، ويبقى هذا علم يترتب عليه الثواب والعقاب، يترتب عليه إيه؟ الثواب والإيه؟ والعقاب. فمن عدله تبارك وتعالى أنه لا يعاملنا ولا يحاسبنا إلا على الإيه؟ إلا على الأعمال التي تصدر منا، ولا يحاسبنا على ما إيه؟ على ما سبق به علمه تبارك وتعالى. نعم، فقوله تعالى والله عليم بذات الصدور بعد قوله وليبتلي دليل قاطع على أنه سبحانه لم يستفد بالاختبار شيئا لم يكن عالما به تبارك وتعالى، لأن العليم بذات الصدور غني عن الاختبار، غني عن الإيه؟ غني عن الاختبار. وفي هذه الآية بيان عظيم لجميع الآيات التي يذكر الله تعالى فيها اختباره لخلقه، ومعنى إلا لنعلم أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب، فلا ينافي أنه كان عالما به قبل ذلك تبارك وتعالى، أنه كان عالما به قبل إيه؟ قبل حدوثه. وفائدة الاختبار ظهور الأمر للناس، ظهور الإيه؟ الأمر للناس، كما قال عز وجل ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإلا فهو تعالى عالم بكل الأمور قبل وجودها، قبل وجودها. ولكن هذا العلم السابق لا يعلق عليه ثوابا ولا عقابا لتمام عدله وإقامة الحج على عباده، بل إذا وجدت أعمالهم ترتب عليها الثواب والعقاب، ترتب عليها الثواب والعقاب. ولذلك من لم تبلغهم دعوة رسول من الرسل، الذي ما جاءهم رسول، أو ما بلغتهم بالأصح، يعني أن ما من أمة إلا خلا فيها نذير، لكن الذي لم يبلغه دعوة رسول من رسل الله عز وجل، لم تبلغهم كأهل الفترة، كأهل الإيه؟ كأهل الفترة. ولذلك من لم تبلغهم دعوة رسول من الرسل، فالله عز وجل يعلم ماذا كانوا سيعملون لو جاءتهم دعوة الرسل، يعلم من كان سينقاد ويطيع الرسل ويستقيم على دعوة الرسل ويؤمن بالله عز وجل ويلتزم المنهج الذي بلغه عن الإيه؟ عن هذا الرسول أو عن الرسل. واضح كده؟ يعلم هذا، ويعلم من كان سيكفر ويعاند ويعصي، يعلم كل هذا سبحانه وتعالى. ومع ذلك فهو يمتحنهم يوم القيامة، فهو يمتحنهم يوم القيامة، ولا يحاسبهم بما علم أنهم كانوا سيفعلونه لو أتاهم الرسول، لو أتاهم الإيه؟ لو أتاهم الرسول. ولذلك شوف الحديث، الغلام الذي قتله الخضر، الذي قتله الخضر، ماذا كان في شأن الحديث؟ هذا غلام وكان أحسنهم وجها، مش كده؟ كان أجمل الأولاد وأفضل الأولاد اللي كانوا موجودين، فأخذه فذبحه، مش كده؟ طيب بين الأمر إن هو أنه طبع يوم طبع كافر، طبع يوم طبع يبقى معنى ذلك أن الله عز وجل علم يبقى في سابق علمي أن هذا لو استمر لاستمر على على الكفر، لاستمر على لاستمر على الكفر. شوف المسألة دي مسألة في غاية في غاية الأهمية. نعم، فهؤلاء لم يحاسبهم بما علم أنهم كانوا يسافعلون لو أتاهم الرسول. فجاء عن الأسود ابن سريع رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أربعة يحتجون يوم القيامة، أربعة يحتجون يوم يوم القيامة، رجل أصم، ورجل أحمق، ورجل هرم مسن، ورجل مات في الفترة. فأما الأصم فيقول يا رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وما أسمع شيئا. وأما الأحمق فيقول يا رب قد جاء الإسلام والصبيان، العيال الصغيرة دي، يحذفونني بالبعر، يحذفونني، بيحدفوني كده بالمخلفات بتاعت، يحذفونني بالبعر. وأما الهرم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل. وأما الذي مات في الفترة فيقول ربي ما آتاني لك رسول، لم تبلغه دعوة الرسل، لم تبلغه دعوة رسول من الرسل. فيأخذ مواثيقهم لا يطيعن، يأخذ عليهم العهد والميثاق أنهم يطيعوه جل وعلا، فيرسل إليهم رسولا. وهذا معنى قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رغم أن علمه سابق في من يهتدي ومن لا، ومع ذلك لم يعذب أحدا بسابق علمه فيه جل وعلا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فيبعث الله ويرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار. أن ادخلوا إيه؟ أن ادخلوا النار. قال والذي نفسي بيده صلى الله عليه وسلم لو دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما، كانت عليهم بردا وإيه؟ بردا وسلاما. الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن حبان بسند صحيح، واللفظ لابن حبان، وللإمام أحمد من حديث أبي هريرة بزيادة، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها يسحب إليها، بإسناد صحيح أيضا. يسحب إيه؟ يسحب إليها. واحد يقول لك يعني إزاي ده يدخل النار ويرمي نفسه في النار؟ طب أنت عندك في قصة الدجال، في خبر الدجال معه نار ومعه إيه؟ فناره إيه؟ يعني يبقى المسألة من البداية محسومة، المسألة من البداية إيه؟ محسومة. نعم. المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، الإيمان بكتابة المقادير في اللوح المحفوظ. نخلي دي للمرة الجاية حتى لا نشق عليكم، نكملها إن شاء الله عز وجل في لقائنا القادم مع بقية ما يتعلق بمراتب الإيمان بالقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.